إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبادة لا تنقطع بعد رمضان، ولذلك أشد ظلمة التي تكون بعد نور. وإذا كان محل نظر الله سبحانه وتعالى إلى القلب والعمل، فينبغي على عبد الله المؤمن أن يصلح من قلبه وأن ينقيه وأن يطهره مما قد يعتريه من الأمراض أو الآفات أو الأدناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان صلاح بني آدم، صلاح جسد الإنسان على تلك المضغة الصغيرة التي ينظر الله سبحانه وتعالى إليها، وإذا كان المرء قد أدى ما أدى ما عليه من عبادة لله تعالى وقربة منه وطاعة في شهر الخير شهر رمضان، فعليه بألا يقصر فيما فرض الله عليه من أوامر. فيا من وفى في رمضان على أحسن حال لا تتغير بعده في شوال، فإن أشد الظلمات التي تكون بعد النور، فقد أداك الله سبحانه وتعالى لنور الطاعة ونور العبادة ونور القرب منه، فلا تظلم هذا النور بإتيانك بالمعصية أو الذنب أو الجريرة أو الإثم أو الموبقة، وكن كما أمرك الله سبحانه وتعالى بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله تعالى حتى يأتيه الموت، فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفتر قدماه تتورم قدماه. وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة: فعلى عبد الله المؤمن الصادق أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالعبادة مستمرة لا تنقطع بعد رمضان، ولذلك دلنا الهمام صلى الله عليه وسلم في أول الأوامر في هذا الشهر العظيم شهر شوال ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فالصيام لا ينقطع، ودل النبي صلى الله عليه وسلم على صيام 3 أيام من كل شهر، وكذلك كان يصوم الاثنين والخميس إلى غير ذلك مما كان يصوم صلى الله عليه وسلم. فالصيام لا ينقطع بعد رمضان، وإنما المرء يستعين بالله تعالى على صيام هذه الست وصيام ما تيسر معه من الأيام. وكذلك القيام لا ينقطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل 11 ركعة في رمضان وغير رمضان كما قالت أمنا عائشة. فالقيام لا ينقطع، فاقترب من ربك تعالى بالقيام والصيام الذي كنت تأتي به في شهر الخير في رمضان، فإن هذا أحرى على قلبك وأقرب إلى ربك سبحانه وتعالى. وكذلك قراءة القرآن لا تنقطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ ألف لام ميم فهذه 3 أحرف، والحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكتاب يرفع الله تعالى به أقواما ويضع به آخرين، وأخبر الله تعالى بأنه أنزل في رمضان، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا تتخذ القرآن مهجورا، واجعل لك نصيبا وردا يوميا تقرأ فيه كتاب ربك، ودم على عبادة الله سبحانه وتعالى، عساه أن ينظر إلى قلبك وعملك فيجده صالحا مطمئنا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في القرآن حتى يعقلها الناس وحتى يتفكروا فيه، فإن الله تعالى قال في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ مثلا في القرآن لم يعقله بكى وقال: لست من العالمين. وقد ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن كثيرا كثيرا، فقال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا، أي آتاه الله سبحانه وتعالى الآيات والبينات وعلمه العلوم والإدراكات وعلم ما أخبر الله سبحانه وتعالى به. ثم إن هذا الرجل انسلخ من تلك الآيات، ابتعد عن مراد الله تعالى وعما آتاه الله إياه. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يذهب. فانظر إلى هذا الوصف الشديد الذي وصف الله تعالى به هذا الرجل، أنه بعد أن آتاه الآيات والبينات والعلوم والعمل وغير ذلك، غير هو من نفسه، فترك الطاعة وأقبل على المعصية، ترك العبادة وأقبل على الذنب. فوصفه الله تعالى بأشد وصف، فلا يكن المسلم كهذا الذي بين الله له الآيات والبينات. والمسلم قد وفقه الله تعالى للعمل الصالح في شهر رمضان من ألوان وصور العبادة، فلا يكون المسلم حاله كحال هذا الرجل الذي علم نور الطاعة والعبادة ثم أنه يتركها ويرتعد عنها. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى آمرا المؤمنين ألا يقتدوا بمثل فعل هذه المرأة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فكانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تغزل ما تغزل، ثم إذا انتصف النهار حلته وفكته أجمع. فقال الله تعالى ناهيا عبادة أن يكونوا كهذه المرأة ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. فلا يكون المرء قد تعب في بناء صرح حسناته، في بناء صرح العبادات، في بناء صرح الطاعات طوال شهر رمضان، ثم إنه بعد رمضان يترك ما بنى من طاعات وعبادات ويهدمها بنفسه هدما. وإنما ينبغي على المسلم الذي يعلم أن الله ينظر إلى قلبه وعمله أن يأتمر بما أمر الله به، وأن يبتعد عما نهى الله عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباد كذلك بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فلا يكن الإنسان كان يقوم الليل في رمضان مع الإمام حتى ينصرف، ثم إنه يترك قيام الليل وراءه ظهريا ولا يأتي به إلا في رمضان المقبل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تتفتر قدماه وحتى تورمت قدماه. فينبغي للمسلم أن يجعل لنفسه من العبادة نصيبا التي كان يأتي بها في شهر الخير، ولا يفرط في أوامر الله. فإن العبادة مكيال، فمن وفى المكيال وفي له الجزاء، ومن نقص أو طفف في المكيال فقد علمت ما قال الله تعالى في المطففين: فأما الذين وفوا العبادة وفوا الطاعة وفوا القرب من الله فإن الله تعالى يوفيهم الجزاء. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وأما من نقص في العبادة أو طفف فيها فزاد على شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال في كتابه: ويل للمطففين. فإذا كان هذا النوع من العذاب لشيء من أمور الدنيا أنه طفف في ميزان الدنيا، في ميزان البيع والشراء، فكيف بمن نقص من أمر العبادة مكيال العبادة أو طفف فيها فأتى بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله يا عبد الله، ودم على عبادة ربك، وكن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب والأعمال، فمن رأى قلبه صالحا مطمئنا أدخله في جنات عدن. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن النفس على ثلاثة أضرب: فنفس أمارة بالسوء ونفس لوامة ونفس مطمئنة. فالنفس الأمارة بالسوء ما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس المطمئنة التي يسعى إليها كل إنسان، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. فهذه النفس المطمئنة هي التي سلم قلب المرء فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يدخل جنته من كان قلبه سليما، كما قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا أيقن العبد وعلم بأن الله ينظر إلى قلبه وينظر إلى عمله، فعليه بأن يوفي مكيال العبادة، أن يأتي بما أمر الله به، وأن يبتعد عما نهى الله عنه، وأن يجعل لنفسه نصيبا من العبادة من النوافل والسنن التي استطاع بفضل الله تعالى ومنته أن يأتي بها في شهر رمضان، ولا يكون المرء فينا عبدا رمضانيا، وإنما يكون عبدا ربانيا يقترب من ربه ويعبده حتى يأتيه الموت. فإن الله تعالى أمر نبيه بذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه آخر شيء في حياته لا إله إلا الله دخل الجنة. فدل ذلك على أن العبادة لا تنقطع في وقت من الأوقات أو شهر من الشهور أو مكان من الأماكن، وإنما تكون العبادة مستمرة على الدوام حتى يأتي أمر الله بالموت. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الوصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.